لخطبة الجمعة مكانة عظيمة. ذكر الشيخ السعدي رحمه الله بعض الأحاديث التي تتضمن جملة من أحكام خطبة الجمعة بعد قضية الشروط، وهنالك تنبيهات قبل أن نلج في موضوع خطبة الجمعة في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله. من هذه التنبيهات أننا نجد أن الفقهاء قد اهتموا اهتماما بالغا بخطبة الجمعة وأولوا أحكامها وآدابها وعلاقتها بصلاة الجمعة، يعني علاقة الخطبة بالصلاة عناية عظيمة، وهذا لما لها من المكانة السامية والمنزلة الكبيرة في الإسلام، فهي واحد من وسائل نشر الدعوة إلى الله وشرح الدين لعامة الناس، فلا تختص بطبقة دون طبقة، فيأتي خطبة الجمعة العامي والعالم والمثقف والأمي والكبير والصغير، فهي للجميع فرصة لشرح الدين وعرض الدين والتذكير بالله تعالى واليوم الآخر وعظ الناس. ثانيا، أن الشرع قد أمر بالسعي إليها وأوجب على الناس حضورها وشدد في عدم الحضور، وأن الذي يترك ثلاثة جمع يختم الله على قلبه ويطبع الله على قلبه، فلا ينفذ إليه خير ولا يرجى منه صلاح إذا ختم على قلبه إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. والشرع ألزم بالحضور وندب للتذكير والاغتسال والتطهر والتطيب ولبس أحسن الثياب وأمر بالإنصات، فأحضرهم لك يا أيها الخطيب جاهزين لما ستقوله، فماذا ستقول؟ فخطبة الجمعة مهمة، واضح جدا من تأكيد الشرع على ذلك في فضل التبكير والإلزام بالحضور والإلزام بالإنصات مع استكمال الآداب والتفرغ التام والنهي عن الحلق قبل الجمعة حتى ما يكون في أي شغل ولا في أي صارف يصرف عنها، وممنوع البيع والشراء تجارات، ولا بد أن توقف الأعمال من أجلها. إذن هذه مسألة في الشرع عظيمة، فماذا أعد لها؟ يعني ثالثا أو رابعا، جعل هذه الخطبة أسبوعيا، يستمع المسلم في العام إلى أكثر من 50 خطبة، هذه فرصة عظيمة لمعرفة هذا الدين وأحكامه وآدابه، وكذلك التذكير بعظمة الله وحق الرب عز وجل على عباده وما جعله بينهم من الحقوق، والتذكير بيوم المعاد. وأيضا فإن هذه الخطبة لا يستغنى عنها بغيرها، فمهما حصل من التقنيات الحديثة، مواقع الإنترنت، الأشرطة، القنوات، لن تغني عن خطبة الجمعة ولا عن حضور الجمعة. الآن وسائل التقنية ربما تغني الناس عن الحضور إلى الجامعات، ويكون هناك تعليم عن بعد ومحاضرات عن بعد واختبارات عن بعد وواجبات عن بعد وأبحاث عن بعد، وربما تغني الناس عن الحضور إلى أماكن الشركات والأعمال، فيكون هنالك إنجازات من البيوت وأعمال تنفذ عن بعد ومجموعات إلكترونية وأشياء على هذه الشاشات، لكن الجمعة ما يمكن إطلاقا مهما تقدمت التقنيات والأحوال أن الناس تحضر خطبة الجمعة من البيت. لازم تحضر المسجد ولازم يحصل الاجتماع. قضية الأعمال الدنيوية هذه طبعا هي خاضعة لمصالح الناس، الناس كانوا يمشون فوقفوا، كانوا واقفين فقعدوا. يعني من زمان الأعمال لازم تروح للسوق وتشتغل وتحمل وتوصل وتحاسب وأنت واقف وتعطي هذا وهذا ومتابعات ومتابعة الأعمال. الحين جلسوا كل واحد عند الشاشة، من زمان كسب الرزق في عرق جبين، الحين عند المكيفات جالسين عند الشاشات ما في عرق، يبيع ويشتري ويأجر ويستأجر ويعمل ويشتغل وعند الشاشة. فلذلك يقولون كثرت أمراض الكلى، لأن العرق اللازم، التعرق الجسم اللازم لترشح المياه لخارج الجسم نقص مع الشاشات والمكيفات، فصار الجهد كبيرا على الكلية في ترشيح هذه السوائل، فصارت أمراض في الأجساد. الشاهد خطبة الجمعة لا يمكن الاستغناء عنها في الحضور والاجتماع لها، وكذلك فإنها ثابتة ومستمرة في جميع الأحوال، يعني صيفا شتاء، في الغنى في الفقر في الحرب والسلم والجدب والقحط والمطر، يعني أنها واجب مستمر طيلة العام باختلاف الأحوال، إلا الأعذار التي تسقط وجوب حضورها كالمرض والسفر وغير ذلك. طيب، موضوع خطبة الجمعة موضوع حساس جدا.